القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عزت حسن أبو المجد، المقيم في عمارة 29 المجاورة الثانية الحي السادس مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بيقول فيها: أنا حضرات حاصل على شريعة إسلامية من جامعة الأزهر دفعة 2008 بتقدير عام جيد. اتقدمت في المشيخة بطلب للتعيين بمؤهلي، لكن قالوا لي انتظر لما يتم الإعلان عن المسابقة الجديدة. وانتظرت فعلا لغاية ما تم الإعلان عن المسابقة للتعيين في الأزهر. طلبوا في المسابقة دي 11800 معلم وواعظ. قلت يا فرج الله، اتقدمت بسرعة لوظيفة واعظ، وأنا كلي أمل في الحصول على الوظيفة، خصوصا إن كل الشروط المعلن عنها كانت منطبقة علي والحمد لله. وتم تحديد مواعيد الاختبارات التحريري والشفهي ودخلتها والحمد لله اجتزتها بجدارة. وقالوا لي: انت كده عملت اللي عليك يا محمد يا عزت، روح بقى وانتظر إعلان النتيجة. فين الشاي يا صبحي؟ وروحت يا حضرات انتظر إعلان النتيجة، لكن بعد فترة لقيت السادة البهوات بيعلنوا عن مسابقة تكميلية للمسابقة الأولى. طب إزاي مسابقة تانية قبل نتيجة المسابقة الأولى ما تطلع؟ قلت أروح أقدم فيها، لكن البهوات هناك قالوا لي: لا يا محترم، أنت قدمت في الأولى ودخلت الامتحانات، يبقى خلاص أنت كده أخدت فرصتك. ممكن بقى تميل شوية عشان توسع الطريق للي عاوزين يقدموا. دخل الناس يا صبحي. وسعت الطريق يا حضرات وخرجت وأنا مش عارف هما بيعملوا معايا كده ليه، وما كانش قدامي غير إن انتظر إعلان النتيجة الخاصة بالمسابقة الأولى اللي أنا دخلتها وامتحنت فيها. وظهرت النتيجة يا حضرات واسمي مش ضمن الناجحين فيها، واللي تم تعيينهم فيها الأصغر مني في السن، يا أقل مني في التقدير. بصراحة حاجة غريبة جدا يا حضرات، حاجة ما يرضاش بها حد أبدا. هي دي مشكلتي يا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. يا ترى بعد إذن فضيلتك ممكن يتم النظر فيها وحلها ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.